همسة النهاردة ورد من المستمع علي حسن المقيم بعزبة أبو حشيش بالقاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة، بيقول فيها: أنا حضرات مش جاي أقدم همستي عشان مشكلة شخصية، لا والله دي مشكلة كل الناس اللي عايشين في عزبة أبو حشيش. عزبة أبو حشيش دي للي ما يعرفهاش هي مكان بيفصل ما بين منطقة الشرابية وحدايا القبة، يعني مكان فيه كثافة سكانية عالية، يعني هو زحمة لوحده. احنا عندنا مشكلة مزودة الزحمة وعملنا أزمة ما يعلم بيها إلا ربنا. المشكلة في المزلقان القديم اللي في شارع بورسعيد. عندنا مزلقان قديم ما بيشتغلش من سنين ياما، ورغم كده لسه موجود، ووجوده عامل أزمة مرورية ملهاش حدود، خصوصا ساعة الصبحية والناس رايحة أشغالها والولاد رايحين مدارسهم. هتبص تلاقي المنطقة اللي فيها المزلقان دي عبارة عن معجنة، أي والله معجنة، اللي ماشي عكس اتجاه واللي طالع بعربيته فوق الرصيف، ده غير البياعين اللي فرشوا في المزلقان ببضاعتهم وقعدوا، وتجار الخردة واللازم منه واحنا مستغربين الموقف، ليه الحكومة سايبة المزلقان القديم ده ومش بتشيله عشان تسهل على الناس حياتها؟ ورحنا الحي وسألنا، قالوا لنا: مزلقان يا محترم يبقى مسؤولية وزارة النقل والمواصلات مش الحي خالص، روح وزارة النقل وهم يحلوا لك مشكلة المزلقان دي. روح يا إبراهيم هات لي سندوتشين فول يا ابن الله يكرمك. قلنا: وماله، طالما المشكلة تبع وزارة النقل نروح على وزارة النقل ونقول لهم تعالوا شيلوا المزلقان اللي عامل لنا زي اللقمة في الزور ده. لا يا محترم، المزلقان ده متوقف من سنين فاتت، يعني لا يعمل، ومدام لا يعمل يبقى يخص الحي ما يخصش الوزارة خالص. ما احنا رحنا له ما سعدت البيه، قالوا لنا انه تبع وزارة النقل. كان يا محترم تبع وزارة النقل، وكان دي فعل ماضي معناه في الزمن اللي فات لما كان المزلقان شغال كان تبعنا، لكن حاليا لا يعمل يبقى تبع الحي. مش محتاجة ذكاء يا محترم، شابوا نحن يا إبراهيم خلصنا. ورجعنا للحي يا حضرات اللي صمم على رأيه ورفض يتكلم في الموضوع من أساسه. واتكلم في موضوع ما يخصناش ليه من أصله؟ هو احنا فاضيين ولا ملاحقين على اللي عندنا؟ ده احنا ورانا بلاوي متلتله يا محترم. يا سعاده البيه، ما انا رحت وزاره النقل قالوا لي ده تبع الحي لانه مزلقان لا يعمل. والله لا انت حر، انا اللي عندي قلته لك، ما تقعد تفطر معانا بقى، هتقول له طعميه ابراهيم للباشا. احترم يا حضرات، الشوارع عندنا بقت لا تطاق، والطرق مخنوقة بسبب المزلقان القديم اللي أصبح مليان تجار خردة وبياعين خضار وحرامية وغيره وغيره وغيره. يا ترى نقدر نلاقي عندكم حل لمشكلتنا دي ولا ملهاش حل؟ همسة أحمد كريم، رضا سليمان.